وخير من مؤمن آل ياسين لأن ذلك جاء تساعدا رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ به ما أرسله به من السنة عينا، فمن كان عاصيا فلا يعود إلينا وليقضي لي أعذارا. أو يخرجوك فهو الحبس النفس، ثم اجتمع بعضهم على القتل، قال فجاءت بليغ الخبر من السماء، وامرهم ان يخالف المرجع فبات عليهم مكانه، يعني ان الله عز وجل اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم بما اتفق عليه صنادير قريش من قتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليله. فبات علي رضي الله عنه وصبيه في فراشه، وهذا الخبر مع اشتهاره لانه لا يثبت سند، لا يثبت سند ان علي رضي الله عنه بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان مشهورا عند المؤرخين وعند اهل السير، لكن اسناد في هذه القصة لا يصح. قال عنه الصديق لرفقة الصدق، هذه البداية التي يتكلم فيها عن الصديق، والصديق أبو بكر رضي الله عنه. فلما فارق أبو بكر اشتد الحضر الصديق إلى آخره، فهنا يذكر شيئا من حب أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان حريصا أن لا يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فهو بين أن يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفه، فعندما يتذكر أن الطلب قد يأتيه من الخلف فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، ثم يقول قد يأتي من الأمام يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن انتهيا إلى الغار. قال فبدأ الصديق بدخوله ليكون مقالة له إن كان ثم مؤذن، أي لو كان في الغار عقرب أو ثعبان أو حية أو أي شيء يؤذي من يدخل هذا الغار، فليكن المؤذى أبو بكر رضي الله عنه بدافع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأنبت الله شجرة لم تكن قبل، وهذا يحتاج إلى دليل ولا يوجد، وجاءت عن تبوك فحازت وجه الغار فحاكت ثوب نسجها على المويل السدري، فأحكمت الشرطة حتى عمي على الطائف المطر. كان يقول أن الله عز وجل طيب عنكبوتا فنسج نسجه على باب الغار، حتى إذا جاء الطلب وراءوا هذا العنكبوت علموا أن هذا الغار لم يدخل أحد، وكيف يدخل أحد والعنكبوت قد نسجت بيتا وبيتها على ما هو. ولكن هذه القصة أيضا مع شهرتها لا تصح، والإسلام فيه مكارة. كذلك قصة الحمامتين، يقول وأبصر الله حمامتين فاتخذتا هناك عشا جعل على أبصار الطالبين وشاب. أيضا قصة الحمامتين، كان هناك حمامتين من اليمين على الغيب ونحو هذا، ها كل هذا لا يثبت. وكذلك يقولون بهذه القصص معناها لا تثبت، يريدون من وراء ذلك اثبات معجزه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجه الاعجاز في عدم وجود شيء من ذلك أعظم وأكبر. يعني الآن لما توجد حمامة وبيضة أو عنكبوت، وإذا لم يكن في حاجة ومع ذلك الطلب لا يرون من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطر على بالهم أنه دخل الغار، وأنهم ينظرون إلى أسفلهم ومع ذلك لا يوصلون النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد علاج على وجود هذه المذكورات من شجرة أو حمامتين أو عنكبوتا، وجد علاج في عدم وجودها معهم. يقول الإمام القيم: هذا أبلغ في الإعجاز عن قوامة القوم الجنوب. ونقول مع وجود هذه أيضا أبلغ في الإعجاز من وجوده. فالإمام القيم يقول: هذا أبلغ في الإعجاز عن قوامة القوم بالجنوب، يعني شرط من غير مقاومة. قال: فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق، اشتد القلق الصديق رضي الله عنه، وقال قولتهم المشهوره: لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، ما وضعك في اثنين الله ذاتهما. ونزل القران بهذا المعنى: لا تحزن إن الله معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن أبا بكر رضي الله عنه، وقد اشتد قلبه وخوفه على النبي صلى الله عليه وسلم. ويبين أبي بكر رضي الله عنه أنه لا خوف عليه، لأنهما بمعية الله عز وجل، ولأنهما بعين الله سبحانه وتعالى. ما ظنك باثنين الله ذاتهما، الله سبحانه وتعالى معهما، والله سبحانه وتعالى مع خلقه جميعا. ولكن هذه المعية التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم هي معية خاصة، معية خاصة، معية تأييد نصر الكلام. هذه معية الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى. وقول موسى: كلا إن معي ربي سيهدي، مع أن الله سبحانه وتعالى معه جميعا، مع موسى ومع هارون ومع بني إسرائيل، لكن هذه معية خاصة. وهذه المعية الخاصة إنما تكون لخواص الله من أوليائه وأصفيائه المؤمنين، وليست كل أحد. قال: تظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا كما ظهر حكما ومعنى. ثم وقع ذلك، يعني يقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله معنا، الله مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع من؟ ومع الصديق رضي الله عنه. يقول هذا بالضبط. طيب بعد المعنى قال: ان يقال، يعني بعد كده ان لم يتمعن قول الصحابه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الجمع بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحب والله سبحانه وتعالى، اذ يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا اقتران. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قيل: إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ربه من اقتران. قال: ثم انقطع إضافة الخلافة في موته. لما مات أبو بكر رضي الله عنه، الصحابة وجدوا أنه كلما الموقف ما عادش بقى تعمل ايه من ثلاثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مات وابو بكر رضي الله عنه ايضا مات. قال فاقام بالغار ثلاثه ثم خرج منه ولسانه قد يقول لتدخلنها دخولا لم يدخله احد قبلك. تعبير لسان القدر هذا فلازم العلماء هم التوسع في المعنى. الامام القيم رحمه الله ذكر هذا اللفظ اكثر من مره في هذا الكتاب وفي غيره، وذكره كذلك الامام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. هذا التوسع في المعنى ولسان القدر لتدخلنها يدخل ايه مكه دخولا لم يدخله احد قبلك ولا يدخل لاحد من بعدك، يعني مخالف. ومع ذلك سيدخل ان شاء الله كما قال الله عز وجل ان الذي فرض عليك القران تراك الى معه. فرد الله عز وجل الى مكه فاتحا لها بعد ان خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا مستخفيا مطاردا مرصودا، اذ به صلى الله عليه وسلم يدخل مكه فاتحا متواضعا لله عز وجل. يقول فلما استقل على البيداء احفظنا صداقه المال. قصة صداقة الرمال في صحيح البخاري هي قصة مشهورة وصحيحة. أن قريشا رصدت 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وصداقة الرمال يجلس مع قومه إذ رجل يقول أنه أبصر أسودة في الساحل. فعلى القول أدرك صداقة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فقال لا إنما هذا فلان خرج بأعيننا، يعني خرج على عين ونافذ ومين. ثم انطلق في إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من داره مستخفيا. فلما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه سارت قدم فرسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أبصر ما وقع صداقة، فسأل صداقة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى الله عز وجل له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له فخرجت الفرس مرة أخرى مرتين وفي الثالثة علم أنه لن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وله كنوز كسرى وقيصر، فرجع وعمى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كان تحفة كان اثنين مدثرة للصديق دون جميل، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. أقول هذا كان مدثرا للصديق رضي الله عنه دون الصحابة، يقول فهو الثاني في الإسلام، لأنه فيه من أول من أسلم من الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول فهو الثاني في الإسلام في بذل النفس وفي الزهد وفي الصحبة وفي الخلافة وفي العمر، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه كان أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم في بذل النفس وكذلك مات عن عمره ينادى عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي سبب الموت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن أثر السم أي السم الذي أكله صلى الله عليه وسلم بخير فمات النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا به كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر ثم فمات بسبب موت أبي بكر رضي الله عنه روايتان أو ثلاث منها أنه رضي الله عنه مات محموما أنه مات بسبب ثم ورواية ثانية أنه مات بالسم وقيل أيضا أن الذي وضع السم لأبي بكر رضي الله عنه قيل أنه نفر من اليهود وكان هذا السم في قرص وأكل معه من هذا الطعام رجل يقال له عتبة بن سيف والحارث بن كلدة فلما استطع من السم قال لأبي بكر رضي الله عنه أمسك فإن هذا الطعام فيه سم سنة يعني فيه سم لا يظهر إلا بعد سنة قال وقد مات أبو بكر رضي الله عنه بعد سنة من أجله بهذا الطعام ومات معه هذان الرجلان فلذلك ابن القيم رحمه الله يقول وأبو بكر ثم فمات من مناطقه وفضائله يقول أسلم على يديه من عشرة المبشرون بالجنة عثمان وطلحة والزبير من اللطائف التي يطوف على المصريين واحد لفظ الكعبة اللهم اجعلني من العشرة المبشرين بالجنة معي عشرة اللطيفة سنة رفع ذلك يعني يطلع مني دخل بجد والله حقيقة يعني واحد لفظ الكعبة اللهم اجعلني من العشرة المبشرين بالجنة أحواله لا يطلع من تفتيش مكانه. نعم. سبحان الله. زي واحد برضو أنا سمعت عن المطار وعايز يدور عن الدفاعي لو في بلد مسلم وعرفت الصالحين وقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث. فين عم يقول في ربنا تقول عشان في الآخر إيه؟ لو في بلد مسلم وعرفت أسلم على يديه من عشرة عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عمرو وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أجمعين الذي طبعا من طبع لو ثبت أبي بكر رضي الله عنه وكان عنده يوم أسلم 40,000 درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تسبه أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. العلماء قالوا إن الإسلام في أول الدعوة إليه كان محتاجا لنظرة المنفقين، كانت نظرة الصدر هذه تمثل شيئا عظيما، فالذي ينفق في هذا الوقت كما قال الله عز وجل لا يستوي من أنفق قبل الفتح وقاتل لا يقول أن الإنسان أعظم قال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فقلت كذبت، فقال أبو بكر صدق وما سالني من الذي ضاجعه بعد الموت في فراقه فعل حق الجار؟ كذلك تكلم على حرب العدة وكيف صلب الله أبو بكر رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل خلقات الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإذا قالوها عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ثم قال والله لا أقاتلن من فرط غير الصلاة والزكاة. هذا من طريق استنباط أبي بكر رضي الله عنه يقول وأذان من نص ابتدائي مع فرط عن حديث الحاضر. الحديث يعني الحديث اللي هو واحد يكون نظر قوي جدا وتكون ملاحظاته ايضا قوية، فيقول تقطع حديث الاشعار يعني عنده ملاحظات قوية جدا وهو سريع الملاحظة ما قدرش يصل الى الوصل اليه لو كان رضي الله عنه. قال ان المحب يفرح بفضائله والمغرض بأبطال حصرة. قال يغتاظ حصرة الرافضي أن يفر من مجلس ذكره ولكن بين الفراش، يعني لأن الرافضي لا يسمع بسيرة أبي بكر رضي الله عنه ويرضى فيسلكه من هذا المجلس سامحا. إلى أن قال رحمه الله حب الله رأس الحنيفية يعني الإسلام وبغضه يدل على كفر الطوية الذي يظهر أبا بكر رضي الله عنه وخبيث يقول فهو خير الصحابة والقرابة والحجة على ذلك قول لولا صحة إمامته ما ظهر ابن حنيفية أو ابن حنفية. ماذا قال ابن حنفية؟ ابن حنفية كما قال سالم بن أبي جعفر قلت محمد بن حنفية لأي شيء قدم أبو بكر حتى لا يذكر فيه الغيب؟ قال لأنه كان أفضل إسلاما مما أسلم فلم يزل كذلك حتى قبض القتل. عند ابن ابي شيبه في مصنفه ويقول لولا صحه امامته ما قال ابن حنفيه. ومن ابن حنفيه؟ ومحمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه اخو الحسن والحسين من علي بن ابي حنفيه خوله من بشعر وهي من سفه اليمامه بسبب قلاده ابي بكر رضي الله عنه. قال فإن لنا الرواد قد خار والله ما أحببناه لحوال، يعني نحن كان نحب أبا بكر رضي الله عنه لمجرد الهوى وإنما نحبه لأنه أهل أن يحب ولأن حبه من الإيمان يذكر به من السنة العين السنة هو الضياء والمدادة هذه تقر بها عين فمن كان رفضيا فلا يعقل إلينا وليقل لي أعذر